فلماذا لا نقول أيضا بهذا القول أو بهذا اللازم في كون يحبي على العرش بذاته وينزل في السماء الدنيا بذاته؟ نعم، هو لولا أن الرسول قال ينزل ما قلنا، لكن هل قال الرسول يوم من الأيام أن الله بذاته في كل مكان؟ لو قال كنا الله على كل شيء قدير ولا ننكر. مقتضى الآية التي تقول مثل الأربعة إيش؟ نعم يقولون أن الله في الأرض أيضا بذاته ما يصير، لأن الله قيد إله وهو الذي في السماء إله، فألوهيته في السماء ما أطلق. ايضا ما انا ما كنت لازم ان يكون مخالطا لنا كما يقال في تاتي المعيه ان شاء الله، لكن لا باس ما دام قلت كما يقال القمر معنا وهو في السماء، هذا التعبير سائر في اللغه العربيه. المكتبه الصوتيه لسماحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيده اهل السنه والجماعه، مرتبه على ابواب عقديه، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.